قلتم فضيلتكم أنه لا بد من الإلحاح في الدعاء حتى يستجيب الله، وهناك حديث قدسي يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فهل نلح في السؤال أم بدلا من الدعاء نشتغل بالذكر وما فيه من الأدعية الواردة فيه؟ وأقصد هنا بالذكر كتاب الله سبحانه وتعالى، وبذلك نحصل على أفضل ما يعطي السائلين. في بس غلطة في سؤالك، أنت بتقول أنا بقول لح في الطلب وفي السؤال حتى يستجيب لك ربنا. لا، حتى دي ما قلتهاش أنا، عشان كده كنت تقولين لي الورقة ومش الورقة. أيوة اللفظ مش مظبوط، شوف أهي دي غلطة، أنك تلح في السؤال حتى يستجيب، معنى كده أنك علقت الإجابة على الإلحاح، وإجابة الله غير معلقة وغير مشروطة. شفت؟ عرفت بقى أن الكلام في التوحيد ماشي على شوك، وأن التعبير واللفظ لازم يكون مختار جدا. كلمة حتى دي غلط، لا، احنا قلنا ان الله تبارك وتعالى يحب من عبده الالحاح في السؤال، ويحب اللحوح من عباده، فدي محبة، حب الله ورضوان الله. اما اجابة الله تبارك وتعالى فهي حادثة وحاصلة قبل الدعاء، سبحانه وتعالى مجيب قبل الدعاء، معطي قبل النداء، ولولا انه استجاب لك ما وفقك للدعاء. وضحت؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالغلطة بتاعتك دي، الواقعة دي، يعني الحمد لله اعتقد اني لم اقع فيها، واسأل الله انه ينجينا من ان احنا نقع في ايه، في الالفاظ غير المقصودة طبعا. وضحت ازاي؟ نرجع بقى لسؤالك، هل الافضل انك تلح في السؤال ولا تقرأ القرآن؟ ما فيش شك ان القرآن لا يعلى عليه، ما حد يقدر يقول غير كده، حد يقدر يقول غير كده. وناجوني بكلامي وتملقوا الي بانعامي، فهم بين صارخ وباك ومتأوه وشاك، بعيني ما يشتكون من حبي، وبسمعي ما تحملون من اجلي. فكلام الله تبارك وتعالى ليس بعده كلام، الله نزل احسن الحديث كتابا، مش كده؟ احسن الحديث. فما فيش شك ان قراءة القرآن لا يعلو عليها شيء. فان شغلت عن الدعاء والطلب بقراءة القرآن اعطاك الله تبارك وتعالى افضل ما يعطي السائلين، لكن الناس لا يستوون في هذا، فمنهم من يحفظ وله الاوراد ويستطيع ان يقرأ كمية كبيرة، ومنهم من لا يعرف القراءة والكتابة، وحتى الذي يعرف القراءة والكتابة قد لا يسعفه الوقت. ثم ان الانسان قد يضطر الى السؤال، فان كان الله قد اغناك الان عن اي شيء تطلبه فانت مشغول بالقرآن، قد يأتي اليك يوم تسأل الله تبارك وتعالى الصحة والعافية، فقد اصابك المرض او الى اخره، ومع ذلك ما حدش يقدر يقول، يعني لو احنا خيرنا الان واحنا معانا دلوقتي القرآن اهو ومخيرين ومش عاوزين حاجة دلوقتي، ولا اكلين وبسطنين وكل حاجة، والحمد لله العيال كويسين، كل حاجة تمام، اقعد بقول يا رب ولا اقرأ القرآن؟ يا قرآن، فايه المانع انك انت تجمع بين الاثنين؟ لكن قراءة القرآن لا يعلى عليها طبعا. وحملة القرآن ليس فوقهم احد، هم جيران الله، اهله قراء القرآن. وحامل القرآن لا يعرض على النار مطلقا، وحامل القرآن لا يحاسب مطلقا، حامل القرآن لا يعلى عليه، حامل القرآن وارث، هؤلاء هم الوارثون الذين ورثوا النبوة، ورثوا النبوة، فورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن. انما لو رحت لاي حد وقال لك القرآن مش مهم، اقرا كده قرآن وخلاص، تعالى خد الورد بتاع سيدي ابن عربي، وخد الورد بتاع الشاذلي، خد الورد بتاع مش عارف مين، والسهروردي والإدريسية والدعاء والاسماء السريانية، قلت ما انت غلبان، تبقى انت مسكين، تبقى انت رايح في الضياع، لانك انت مش مقسوم لك الخير، ويبقى اللي بيعلمك ما عندوش حاجة، بضاعته فاضية، بضاعته مزجاه، ما عندوش بضاعة، بيجيب منين؟ بيهلوس، بيتكلم اي كلام، يقول لك بقى الكرامات والدخان، شم البخور، شم ريحة البخور يا جدع، يا سلام، النهاردة مسك، بكرة بقى الله، النهاردة ياسمين، السيدة زينب معدية، ده الكلام ده مناويشي، كلام مناويشي، كلام ما عملوش رسول الله ولا الصحابة ولا حد. بقى انت يا راجل يا اللي معكش حاجة من القرآن وما تعرفش تقراه ولا تعرف حديث رسول الله ولا تعرف تقراه وتعرف أحكام، خيركم من تعلم العلم وعلمه. والنبي يقول إنما بعثت معلما، بتدروش لي وتمسك لي حدوتة وتعمل لي فيها بتاع، وتيجي الواحد حافظ القرآن وتعمل شيخه منين تيجي إزاي؟ تنقلب الموازين، تنقلب الأوضاع بقى، يبقى ما ينفعش الكلام ده. يجي إزاي؟ تيجي منين دي؟ تيجي منين؟ فجميع شيوخ الطرق بالكامل أعلاهم وأدناهم كلهم يجلسوا في حلقة القرآن تلامذة إذا كانش معاهم قرآن، يا أمهم حامل القرآن. أي عيل منكم، أي عيل هنا معاه القرآن في أي مكان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، هو أحق بالإمامة. إذا اجتمعوا للصلاة فليأمهم أقرأهم. فما تبقاش أنت راجل حامل القرآن وبتجود القرآن وعارف، أنت تروح لراجل درويش ماسك ببخاراتي حوالين ضريح من الأضرحة بيشحت، وما أنت تروح تقول له سيدنا الشيخ بركاتك يا سيدنا الشيخ، تبقى أنت تهبل، تبقى أنت ما أنتش عارف، تبقى أنت ما أنتش عارف، ده أنت هتروح في داهية، ده أنت هتروح في داهية بنص الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله شيئا من القرآن وظن أن أحدا قد أوتي خيرا مما أوتى فقد كفر بما أنزل على محمد، في رواية وفي رواية أخرى فقد جحد ما عظمه الله. الكفر بالنعمة بقى، أنت معاك القرآن وتروح للراجل بيقول لك وتقول له بص إيه ده، إيه الكلام ده، تبقى أنت راجل ما أنتش أهل، ولن يبقى معك القرآن. وأتحداك سوف ينزع منك القرآن قبل أن تموت، يستحيل، لأنك جحدت ما عظمه الله وأخلدت إلى الأرض، ولو شاء الله لرفعك بآياته. أنت تبارك إزاي؟ فالقرآن لا يقول عليه. من آتاه الله شيئا من القرآن وظن أن أحدا قد أوتي أفضل مما آتاه الله فقد جحد ما عظمه الله. فالقرآن لا يعلى عليه يا ابني، لا يعلى عليه، كلام ربنا، كلام ربنا في قلبك. ده أنت مصحف متنقل، ده أنت مصحف متنقل. تمسك النار إزاي؟ النار تحرق كلام ربنا؟ النار تحرق كلام ربنا كيف إزاي؟ تحرق المصحف؟ آه، لأن المصحف ده عبارة عن إيه؟ ده نفخ، ده صورة، لكن القلب الحي المخاطب المطالب المعاتب والمعاقب الحي الذي لا يموت، هذا القلب كيف يكون وعاء للقرآن ثم يدخل في النار؟ إزاي تحصل إزاي دي؟ تيجي تسألك الملائكة إزاي في القبر، تسألك تقول لك إيه؟ إذا كان اللي معاه البقرة وقال عمران بس ما بينسألش، بنص الحديث عن أبي أمامة الباهلي لقال فيه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامة أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صور يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. البقرة وآل عمران بس. إذا كان اللي حافظ سورة تبارك يا راجل ما يسألش في القبر، تبارك بس، اللي حافظ سورة تبارك وبيقراها كل ليلة كل ليلة قبل ما ينام، إذا مات لا يسأل في قبره، ما يقدروش يسألوه الملائكة، سورة تبارك بس صفحتين صفحتين، يحفظها ويقرأها من قلبه ظاهرا، قراءة ظاهرية من قلبه. فإذا حفظ تبارك وقرأها من قلبه كل ليلة قبل أن ينام وهو في فراشه، يجوا الملائكة يسألوه في القبر: من ربك وما دينك وما دينك؟ تيجي تبارك تقف قدامهم، فيقولوا من الناحية التانية، تروح لهم من الناحية التانية، يجوا من الناحية التانية فلا يجدوا إليه سبيلا، تحميه تبارك. ولذلك سموا سورة تبارك إيه؟ المانعة، اسمها سورة إيه؟ المانعة. مانعة من إيه؟ تمنع سؤال القبر. تقوم تقول الملك بالقرآن كله بقى، فمن أعطاه الله شيئا من القرآن، وأنا ببقى بتكلم الكلام ده وببقى آسف وحزين، لأنه التصوف احنا درسناه قبل كده ودرسناه كعلم، ومع ذلك حزنت لما لقيت راجل ما عندوش علم ولا عندوش حاجة بيتكلم اي كلام ويقول لك انت خلي بالك انا مش عارف ايه، ويقول انا زعلان من ربنا النهاردة انا مخصمه. كفر. وستات من الحفظة بتقول القرآن دول بيبوسوا ايده، رب بيبوسوا ايده ورسل للشيخ، فكرشته، جالي كرشته وقلت لي روح للراجل ده ما يجيش عندي، يبقى ده كفر بنعمة ربنا. ايه ده؟ ايه ده؟ في كده في الدنيا؟ فانت يا ابني بتسأل سؤال يعني حرك المواجع. فيؤسفني ان انا سبت الكلام ده كله وتركته عشان نشتغل بالعلم، قال الله وقال رسول الله الكتاب والسنة، نبقى اتباع سنة رسول الله، ويبقى كلامنا ظاهر وكلامنا عام وواضح ينتفع منه الناس جميعا. وبعدين تيجي انت تروح تعمل لي فيها حدوته تقول لي سمهورش وبجمهورش وغريبة، يعني حاجة مؤسفة مؤسفة. وبيبقى ناس متعلمة واساتذة جامعة، وبعدين تروح للراجل وفلان ويرتبهم يقول لك دي الملكة ودي ام المؤمنين ودي مش عارف مين، وانتوا عارفين. وقوم يشتقول يا اخوانا طب انا ما اعمل لكم ايه، انتوا ربنا مسخركم تمشوا للراجل ده، ما هو ربنا سبحانه وتعالى عارف نيتك، انت صادق يوديك فين؟ للصادق اللي ينفعك دنيا واخره. انت مش مظبوط فيك حاجة، مش مظبوط، انت عاوز تتمظهر وتتمنظر يعمل فيك ايه؟ يوديك لمين؟ للدجال اللي يضحك عليك، تروح انت وقف في الدين، ما انت ما تستحقش ما تستحقش. من يتحرى الخير يعطى، وكل ميسر لما خلق له. فانتبهوا لمثل هذه المسائل. جه الراجل مسكوه مسكوه لان في حد اشتكاه، اللي ما بيتمسكش ما بيتمسكش انه حاش بيشتكي، ما حاش بيشتكي، زي اللي بتشفي واللي بتعمل والحرميه والنصابين واللي بيمسكوهم وبيعملوا حجابه وبيعملوا حاجات، اكم ناس بالشكل ده. لكن انت اسال نفسك انت بتاخد ايه؟ ده سؤال، ده سؤال. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال؟ مش بالدجل، لا، بالعلم، بالعلم اللي ورثه رسول الله. ده الكلام، تقعد تتكلم تبقى قد الكلمه اللي بتقولها. انما عامل شيخ وعامل لي حدوته بالبخور، وسيدي زينب معديه من قدامك، سيدي زينب تعدي من قدامك وهي من خيرة نساء الامه محجوبه عن العين، وتقعد قدامه وتقول اصل شاف السيده زينب؟ تبقى انت كاذب وهو كاذب، وما قالكم بئس القرار. سيده من سيدات النساء الامه سيده زينب ايهما؟ زوجه رسول الله ولا بنته؟ ما الاثنين تبقى مصيبه سودا. اذا كنت قلت دي ده نزل الحجاب من اجلها، زينب بنت جحش نزل الحجاب من اجلها، تقوم انت تقول سيده زينب معديه وتشوفها وتشوفها يا عم العين والبصر والبصيره، واللي قاعدين حواليك مصدقينك ده كلام. انما تعالى قول كلام العلماء بقى، تعالى قول حديث، تعالى فسر ايه، تعالى كده. ها ادي العلم، ادي العلم، ان واحد يقرا الحديث وتقعد انت كده متكئ وتقول له لا غلط، اقرا تاني الكلمه كده مش كده، عندك في الهامش كده مش كده، دي شرحه كده، دي كده، دي كده. ها تقف كده ترتجل وتقول علم، ادي المشيخه. انما هتقول لي زينب وتقل ادبك على نساء رسول الله وعلى حريمه وتقول شيخ، يديك ربنا ايه طريقه ويديك مقام فين؟ ازاي ازاي؟ ربنا ما يحبش قله الادب. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يتكلم عن نفسه قال ادبني ربي فاحسن تاديبي، ادبني ربي فاحسن تاديبي، ثم ادب اصحابه وقال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، قال لهم لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، قال لهم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، قال لهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ادي الادب. تقوم تقعد في جلسه ومجلس فيه نسوان ورجاله وتقول السيده زينب معديه من قدامي، خبر اسود. السيده زينب تسيب عليين وتيجي تعدي قدامك انت يا راجل اللي ما بتعرفش تتوضا؟ كله الا حريم سيدنا رسول الله، الجرأة على حريم رسول الله لا. قلتم فضيلتكم ان الذي يموت لا يحيا بعد ذلك، فكيف عندما اسري بنبينا صلى الله عليه وسلم رأى الانبياء في المسجد الاقصى وكانوا من قبل قد ماتوا؟ نرجو توضيح ذلك. حياة الانبياء وحياة الشهداء حياة في البرزخ وليست في الدنيا. احنا بنقول اللي بيموت لا يمكن يحيى تاني، يعني لا يمكن يحيى تاني فين؟ في الدنيا. يبقى انسان ماشي رايح جاي كده ويكمل المسيرة في الحياة. انما الشهداء بيموتوا وبندفنهم، بندفنهم وبنردم عليهم التراب، ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. دي حياة من نوع اخر ملاش علاقة بالحياة الدنيا. فكذلك الانبياء حين ماتوا لهم حياة أخرى تفوق حياة الشهداء، أرقى من حياة الشهداء كذلك، لكنها حياة من نوع آخر في البرزخ. اللي احنا بننسيه أنه يموت في الدنيا وبعدين يعيش في الدنيا، يلبس ويقلع ويأكل ويشرب، ده مش ممكن. سؤال: الله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو ويجزي العلماء خيرا، فهل للعلماء المشركين مع عظم اكتشافاتهم أجور وحسنات يجازيهم بها الله؟ ربنا تبارك وتعالى يجازي كل إنسان بعمله في الدنيا، فإن كان مؤمنا جوزي بأعماله الطيبة في الآخرة، وإن كان كافرا جميع أعماله الصالحة في الدنيا يجزى عليها في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. هل تبطل الصلاة بدعاء الدنيا فيها كسوء أدب مع الذات العالية؟ وما حكم من فعل ولم يعلم؟ من فعل ولم يعلم فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى ذلك بعد ما علم، لأن طلب الدنيا في داخل الصلاة ممنوع. التحدث عن الذات ليس بيسير، وقد سمعنا منكم الكثير من الآراء لعلماء أجلاء، وقلتم إن بعضهم أخطأ، فما جزاؤهم؟ وهل يعاملون معاملة العلماء؟ العالم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، بشرط أن يجتهد فيما هو متاح ومباح. أما إذا اجتهد في الممنوع فاجتهاده في طريق خاطئ يسأل عنه، والله تبارك وتعالى هو المحاسب، وليس لنا أن نحاسب الخلق. نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفكر في الصفات وعدم التفكر في الذات، فقال تفكروا في صفات الله ولا تتفكروا في ذاته فتضلوا. فإذا تفكر العبد في ذات الله عامدا أخطأ وعصى، وكذلك إذا حاول أن يؤول المتشابهات من الآيات كان من الذين سماهم الله في كتابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم الرجل يتتبع المتشابه من القرآن ويتحدث في المتشابه فهو من الذين سماهم الله، اللي هو قال فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قلتم فضيلتكم إن الدعاء يصرف السوء ولا يرد البلاء إلا الدعاء فيعتلجان، فكيف نفسر ذلك مع العلم أن السوء والبلاء مكتوبان منذ الأزل؟ حين قلت ذلك فأنا مستند لحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد البلاء إلا الدعاء، فهما يعتلجان إلى يوم القيامة، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. القضاء يا بني فيه كل شيء جملة وتفصيل. من قضاء الله تبارك وتعالى أن يكتب البلاء، وفي قضائه أن هذا البلاء لا يقع بسبب الدعاء، فالدعاء بإرادته والقضاء بإرادته ويعتلجان بإرادة الله تبارك وتعالى، فكله من قضاء الله. ذكرتم فضيلتكم أنه يجب ألا يدعو المصلي أثناء صلاته بأمر من أمور الدنيا، هل هذا من باب الكراهة أم التحريم؟ وعلى ماذا استند العلماء في هذا القول؟ استندوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فالدعاء بأمور دنيوية داخل الصلاة لا يصح مطلقا، وهو مكروه كراهة شديدة. ما هي الحدود في ابتغاء الأسباب التي عندها يجب أن يقف المؤمن حتى لا يخرج من كونه متوكلا، وكذلك الحدود التي عندها يبدأ ابتغاء الأسباب حتى لا يكون متواكلا؟ طالما هناك أسباب فليس هناك حدود في ابتغاء الأسباب، بمعنى لو مرض عبد من العباد فعليه أن يلجأ إلى الأسباب، والأسباب هي عبارة عن اللجوء إلى الطبيب الماهر النطاسي ويكشف ويتبع كلام الطبيب من كشوفات وفحوصات، ثم بعد ذلك يأخذ الأدوية وما إلى ذلك. كل هذا أسباب، وهو في أخذه بالأسباب يتوكل على رب الأسباب. فلا حدود في الأخذ بالأسباب إلا أن تنتهي الأسباب، بمعنى أن الإنسان يأخذ بالأسباب، فإذا فرغت الأسباب فمن أين يأتي بأسباب يأخذ بها؟ فطالما وجد السبب عليه أن يأخذ بالسبب، وهو في أخذه بالسبب، يعني في أثناء أخذه بالأسباب يعلم أن وراء الأسباب رب الأسباب، فهو يأخذ بالأسباب متوكلا على الله. لكن لو أنه بيأخذ بالأسباب أولا فإذا فشلت الأسباب توكل على الله، ما ينفعش ما ينفعش، لا ده هو يلجأ إلى الله من أول دقيقة من أول دقيقة. يعني يأخذ بالأسباب وهو في أخذه بالأسباب يتوكل على الله، بمعنى أنه يعرف تماما أن الله تبارك وتعالى هو رب الأسباب، هو خالق الأسباب، هو القادر على كل شيء. فهو أخذه بالأسباب اتباع للسنة، وتوكله على الله اتباع للإيمان، وترك الأسباب جهل، وترك التوكل فسق. صاحب هذه الرسالة يقول إن اسمه محمد والشهرة عبد المتجلي، وهناك أسماء مكروهة مثل عبد النبي وعبد الرسول، والسؤال لم يرد اسم المتجلي في أسماء الله، فما رأي فضيلتكم في كلمة المتجلي؟ احنا قلنا انه الاسماء الحسنى الواردة في حديث ابي موسى الترمذي 99 اسم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسردها على اصحابه. ورغم هذا ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، من هذا الحديث يتبين لنا أن الأسماء منها ما علمه الناس، ومنها ما اختص به بعض الناس، ومنها ما جهله كل الناس. قلنا أيضا أن من ضمن الأسماء 99 ما لم يرد في القرآن، وقلنا أن في القرآن أسماء لم ترد ضمن 99 اسما، وعليه فاسم المتجلي لم يرد في 99 اسم، ولم يرد أيضا في القرآن، لكن الناس جرى العرف على اعتباره اسما من أسماء الله. لكن اسم محمد لك خير من غيره، هو اسمك الأصلي، ولا داعي للاشتهار باسم آخر، حيث أن خير الأسماء ما حمد وعبد، فمحمد وأحمد ومحمود من خير الأسماء، وعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم من خير الأسماء. لكن في أسماء ممنوعة زي ما انت قلت عبد النبي، لأنه ما فيش حد يبقى عبد لنبي مهما كان هذا النبي، وما فيش عبد لرسول أبدا، وإنما العبودية لله وحده. ذكرتم فضيلتكم في شرح سابق لكم أن هناك أشياء معلقة في اللوح المحفوظ على الإتيان بأشياء أخرى، فمثلا إذا لم يأتي عبدي فلان بذنب كذا غفرت له ذنوبا أخرى أو جعلته غنيا مثلا، وإذا أتى بهذا الذنب كان شقيا ولم أغفر له ذنب كذا، مع علم الله الأزلي بأن هذا العبد سوف يختار الإتيان بهذا الذنب أم لا. نريد من فضيلتكم توضيح أكثر لهذه النقطة. خذ بالك هناك لوح محفوظ وهو الكتاب وهو الذكر، والذي جاء في الحديث الذي ذكرناه في دروسنا كان الله ولم يكن شيء غيره وكتب في الذكر. هذه الكتابة في اللوح المحفوظ الكتابة الأزلية من قبل الخلق، يسمى هذا الكتاب أيضا أم الكتاب، لا محو فيه ولا إثبات، وفيه كل شيء واقع واقع. بعد ذلك هناك كتب أخرى وصحائف أخرى بأيدي الملائكة، ثم هناك كتب أخرى بعد ذلك حين يجمع خلق ابن آدم في رحم أمه مضغة، ويؤمر الملك بكتابة 4 أشياء وهكذا. فما كتب معلقا في القضاء على رأي بعض العلماء وهو ينزل بلاء كذا، فإن دعا توقف نزول البلاء واعتلج الدعاء مع البلاء، هذا في الكتب التي بأيدي الحفظة. أما في اللوح المحفوظ ففيه الواقع، الواقع اللي أنت بتقول علم ربنا أزلا أن العبد سوف يختار كذا، هذا هو المكتوب اللي على أساسه قال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وقال على أساس هذا المكتوب أيضا سنسمه على الخرطوم، وأيضا قال في شأن آخر سأرهقه صعودا. كل ذلك من أجل العلم الأزلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ هؤلاء جميعا برسالة ربه.